بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالإمامة، ذكرنا شروط الإمامة، ما هو الذي يجب على الإمام، ومن هو الذي يحل له أن يؤم الناس. قال: وسن دخوله مع إمام كيف أدركه وما أدركه معه آخرها وما يقضيه أولها. قلنا هذه اللفظة إيش؟ شاذة. من شذ بها؟ ليس ما قلت، شذ بها سفيان بن عيينة وليس شعبة، شذ بها سفيان بن عيينة، ورواه عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وخالفه جمع وهم من أثبت الناس في الزهري أيضا، معمر وغيرهم، فأروه بلفظ فأتموا، فحكم على هذه اللفظة بالوهم الإمام مسلم في كتابه التمييز، في كتابه التمييز، وأيضا ظاهر صنيع الحافظ بن حجر وابن عبد البر أيضا توهيم هذه اللفظة، توهيم هذه اللفظة. أنا قلت لكم إن شاء الله انظر ما سبب علتها، ليس شعبة، شعبة شذ بلفظة فخفض بها صوته، وخالفه سفيان الثوري فقال فرفع بها صوته، وهو قوله آمين، آمين، نعم، في الصلاة، واضح؟ نعم. وأيضا الأمر الثاني، الأخ ما صاحبنا ما أدري أين هو الذي قال الشرط يستمر حتى ينتهي والركن لا يستمر، قوله صواب وأنا أخطأت، قوله صواب وأنا أخطأت. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وإذا جمعهما مسجد صحة القدوة، قال: وإذا جمعهما مسجد صحة القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعضها. الآن هنا معنا مسألة، وهي مسألة صحة الإمامة، صحة الإمامة مع المأموم. صحة الإمامة مع المأموم لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد، الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد، الحالة الثانية أن يكون خارج المسجد، الحالة الثانية أن يكون خارج المسجد. واضح الآن؟ نعم. الحالة الأولى وهي أن يكون الإمام داخل المسجد تصح الإمامة، تصح الإمامة للمأموم إذا كانوا في المسجد، إذا كانوا في المسجد بشروط. الشرط الأول انظر ماذا قال: أن يرى المأموم الإمام، يرى المأموم الإمام. الشرط الثاني: أن يرى المأموم من كان خلف الإمام، الشرط الثاني: أن يرى المأموم من كان خلف الإمام. الشرط الثالث: أن يسمع من يبلغ تكبيرات الإمام، من يسمع من يبلغ تكبيرات الإمام. قالوا هنا صحت الإمام مع المأموم. قالوا: ولو تباعدوا، قالوا: ولو تباعدوا، يعني على المذهب وهو مذهب الحنابلة، إذا صلى إنسان أو صلى صف في هذه الجهة الأخيرة والإمام هنا، يعني إذا صلى منفردا معروف صلاة باطلة، لكن لو هناك صف اصطفوا فابتعدوا عن الصف الأول والثاني، ابتعدوا، على المذهب هو المذهب الحنبلي صحة الإمامة. لماذا؟ لأنه في إطار المسجد، في إطار المسجد، واضح؟ في إطار المسجد. أما المذهب الشافعي قالوا: إذا تخلف عن سطرين أو ثلاثة بطل الاقتداء، بطل الاقتداء، يعني إذا كان المسجد هذا صلى بصفين، الصف الأول الصف الثاني، الصف الثالث خالي، الرابع خالي، الخامس اصطفوا فيه. الشافعية يقولون هذا صلاتهم، هذه صلاتهم باطلة، لماذا؟ لأنهم تخلفوا عن الاقتداء، هكذا تباعدوا. ومن ابتعد عن الإمام فصلاته باطلة، فمن ابتعد عن الإمام صلاته باطلة. إذن جمهور المذهب الشافعي يرون بطلان صلاة من تأخر. إذن الذي يصلي في آخر المسجد ولو اصطفوا قالوا صلاتهم باطلة لأنه ابتعد عن الإمام. لكن الحنابلة قالوا إذا كان محاط به المسجد فصلاته إيش؟ صحيحة، فالصلاة صحيحة. واضح الآن؟ على أننا نفضل له التقارب، يقولون على أننا نفضل إيش؟ التقارب. أنا أذكر قول المذهب، انظر قال، قال وإذا جمعهما مسجد، شوف ماذا قال، إذا جمعهما مسجد يعني الإمام والمأموم، أين موقع الإمام وأين موقع المأموم؟ قالوا لا بأس، أهم شيء أنه داخل المسجد، داخل ماذا؟ المسجد. واضح الآن؟ أما الشافعية وهذا أيضا قول بعض أهل العلم يرون بطلان الصلاة إذا تخلف عن ثلاثة أو أربعة أصفر، قالوا لأنه صار بعيدا وقد تمر عنده الدواب والسيارات وما أشبه ذلك. واضح الآن؟ أما الحنابلة فيرون صحة الصلاة ولو تباعدوا ابتعادا فاحشا، لكن بشرط، ما هو؟ داخل المسجد. خرجوا إلى الضاحي، قالوا لا، تخرج إلى الضاحي الذي يسمى بالفناء، نعم، والبهو، فناء مسجد يعني الحوش نحن نسميه أو كذا، قالوا هذا صلاته باطلة، لكن ما دام في إطار المسجد فصلاته صحيحة. طبعا ما الدليل على هذا؟ ما الدليل أصحاب هؤلاء القول؟ وما الدليل على أصحاب هؤلاء القول؟ كلها مسائل اجتهادية، كلها مسائل اجتهادية. لكن نحن نقول الأفضل التقارب، نعم، ويكره التباعد، يكره التباعد لغير فائدة، يكره التباعد لغير فائدة، ويخشى على صلاته الذي يتباعد بغير عذر. يعني كما تعرفون بعضهم مرضى، نعم، كراسي يجلسون في طرف المسجد، ما يصلح هذا، نعم، فيخشى عليهم، لأن هناك من يرى بطلان الصلاة، منهم من يرى بطلان الصلاة. واضح؟ طيب، أصحاب هذا القول الذين قالوا يجمعهم المسجد، قالوا هل يجوز أن يكون أيضا بينهم فاصل كغرفة ونحوها أم لا؟ أكثرهم وهو المشهور في المذهب على أنه لا بأس أن يكون بينهم فاصل، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي بهم التراويح في رمضان كان يصلي في غرفته، هكذا جاء في حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري، قال وكان الصحابة يرون شخصه، يرون شخصه فيصلون بصلاته، ما جاء أن النبي خرج إلى المسجد، فرواية البخاري أن النبي صلى داخل البيت فصلى الناس بصلاته. وعلى هذا بوب البخاري بابا فقال باب إذا كان بين الإمام والمأموم جدار ونحوه، يعني ما يأثر، بين الإمام جدار ونحوه فهذا لا يؤثر، وهذا هو الظاهر، إذا كان هناك شيء يعزل فلا حرج من ذلك. فمصلى النساء لا حرج إذا كانوا لا يرون، لكن بشرط ماذا؟ يسمعون التكبيرة، يسمعون التكبيرة. بعضهم قال ولو مرة واحدة يرون شخصه في ركعة أو في سجود أو في قيام صحة المتابعة، لكن الظاهر أهم شيء سماع التكبير، أهم شيء سماع ماذا؟ التكبير. واضح؟ طيب، الحالة الثانية، إذا كان المأموم خارج المسجد، إذا كان المأموم خارج المسجد فهل تصح صلاته إذا كان خارج المسجد؟ طبعا وقع خلاف بين أهل العلم، نحن على المذهب الذي نقراه وهو مذهب الحنبلي قالوا يجوز بشروط، يجوز بشروط أن يصلي خارج المسجد بشروط. الشرط الأول أن يسمع التكبير أو يرى الإمام أو يرى من خلف الإمام، يعني أصحاب الصف الأول يرون أصحاب يرون الإمام، أصحاب الصف الثاني يرون الصف الأول، أصحاب الصف الثالث يرون إيش الصف الثالث، وهكذا إلى أن يخرج إلى الضاحي أو إلى الشارع. نعم، أهم شيء أنه ماذا؟ أنهم يرون. فهنا قالوا يصح. الشرط الثاني، ده الشرط الأول. الشرط الثاني اتصال الصفوف، يجب أن تكون الصفوف متصلة، أي لا يكون هناك بينهم فاصل. ما هو الفاصل؟ طريق. إذا وجد طريق فلا يصح، فلا يصح هذا الاتصال. وجد طريق يعني ممر سيارات أو دواب أو ما شابه ذلك. نعم، فهذا قالوا لا يصح. أو وجد نهر، وجد ماذا؟ نهر يفصل بينهما، كذلك قالوا هذا لا يصح. أو كان البعد شديدا أو كبيرا. نعم، كان البعد كبيرا. نعم، البعد كبيرا. أيوة، الأمر كم هذا الآن؟ ثاني. كيف الثاني؟ الأول اتصال الصفوف، الثاني ألا يكون بينهما إيش؟ أيوة، الثاني إيش؟ ألا يكون بينهما نهر جاري، أو ثالث طريق. هذا الرابع صح؟ نعم، ألا يكون بينهما فاصل لا يرى منه شيء، مثل هذه العمارة ترون، يعني لو صلى خلف العمارة، هذه العمارة الآن تحجب المسجد، يعني ما يرى الذين خلفها، لا يرون المسجد، فمثلها لو صلى خلف العمارة. قالوا لا، لا تصح، لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. هذا على المذهب. نعم، هذا على المذهب الحنبلي. وهناك من أهل العلم من يقولون تصح بشر واحد فقط، ولو كان بعيدا، ولو كان بعيدا، أن يسمع صوت الإمام، أن يسمع صوت الإمام. يعني الآن أنت تستطيع تسمع الإمام في الحرم، صل على هذا المذهب. ولهذا بعضهم يقول هناك من يجوز لنا، صح، يقولون أصلي مع الحرم لأني أسمع الصوت، لكن هذا القول بعيد جدا، ما قال به أحد من أهل العلم المعتبرين، إنما هي جماعة طائفة من الفقهاء جوزوا ذلك، لكن أن يكون من بلد إلى بلد هذا ما سمعنا. هم يقولون لو تباعد ابتعادا أهم شيء أن يسمع ماذا؟ تكبير الإمام، لكن يقال لهم بلدة إلى بلدة، لا، مستحيل، هذا واضح. فما يصلح هذا الاقتداء، ما يصلح هذا الاقتداء. الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا القول قول صواب، ما قالوه أنه لا يكون بينهما شيء يفصلهم أو ويشترط في اتصال الصفوف. وهناك فتوى للشيخ بن باز حول الفنادق الذي عند الحرم، سألوه يا شيخ هل يجوز أن نصلي في الفنادق الذي عند الحرم؟ قال إذا كانت ملتصقة بالصفوف يجوز، لكن إذا كان بينهم ممر مثل الزل في هذا الطريق سفلت لا. فالفنادق التي تكون في ضاحي الحرم، تعرفون أنتم في ضاحي الحرم مثل دار التوحيد وأبراج مكة وأبراج الساعة، هذه جزء أنه يصلي إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف. أما إذا ما اتصلت الصفوف لا، الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. الواجب اتصال الصفوف، تمشي تمشي تمشي إلى أن تصل إلى بوابة الفندق، إلى بوابة الفندق. هنا قال يجوز ذلك لأنها اتصلت في هذا، واضح. هذا إذا كان المسجد لم يجمعهما. نرجع إلى كلام المؤلف الآن، قال وإذا جمعهما مسجد صحة القدوة مطلقا. انظر ما معنى قوله مطلقا، سواء تقدموا أو تأخروا، سواء تقدموا أو تأخروا مطلقا، يعني بشرط العلم بالانتقالات. ما هو العلم بالانتقالات؟ الرؤية، السماع، الرؤية والسماع، واضح الآن. الثاني، الحالة الثانية، وإن لم يجمعهما أي المسجد، شرط رؤية واحد، اثنان من إذا كان رؤية الإمام، الثاني رؤية من خلف الإمام، الثالث السماع. نعم يعني هم ما ذكروا هنا لكن هم يشترطون أيضا السماع. طيب إن انفصل السماع، مثال انقطعت الكهرباء أو الإمام لا يسمع صوته وما شابه ذلك، فما هو العمل سواء كان في المسجد أو خارج المسجد؟ الجواب ينفصل، ينفصل عن المتابعة فيصلي كل واحد على حدة، فيصلي كل واحد على حدة. هناك من أهل العلم من يقول يتقدمهم أحدهم فيصلي بين، لكن هذا سيحدث نوع من إيش؟ من الإرباك، سيحدث نوع من الإرباك. لا ينفصلون، ما سمعت الإمام تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر، ما اشتغلت الكهرباء ولم يسمع فتنفصل عنهم وتصلي. ومثله النساء أيضا، إذا انقطع عنهم الصوت تنفصل وتصلي لوحدها، تنفصل وتصلي وحدها. واضح؟ نعم هذا هو القول الصحيح فيما ذكره المؤلف، فيما ذكره المؤلف. طيب قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر لا عكسه، يعني ارتفاع مأموم على الإمام لا يكره. طيب لماذا يكره أن الإمام يرتفع؟ يكره أن الإمام إذا ارتفع كرهت الصلاة؟ الجواب ارتفاع الإمام لغير حاجة مكروهة، لأنه ماذا؟ يتغاير مع غيره. هناك من يقول يجوز مطلقا، والراجح أنه يجوز في حالة واحدة إذا أراد التعليم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما صلى على المنبر، حديث سهل بن سعد صلى على المنبر قال إنما فعلت هذا أو صنعت هذا لتعلموا صلاتي، أي تتعلمون من صلاتي. إذن معنى ذلك أنه ماذا؟ إذا اعتلى الإمام من أجل أن يبين للناس كيفية الصلاة لا حرج. وأيضا أثر حذيفة حينما رأى عمار يصلي بالناس وهو مرتفع فجذبه، فمشى عمار معه ثم صلى قال أما علمت أن السنة؟ قال تذكرت حينما جذبتني. والأثر صحيح حسن، نعم الأثر حسن. فلا يرتفع الإمام إلا لحاجة. طيب المأموم دور لا حرج، ثبت هذا عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر مسجد بصلاة الإمام، على ظهر مسجد بصلاة الإمام، فلا حرج من أن يصلي، لكن بشرط ماذا؟ أن يمتلئ المسجد، أن يمتلئ المسجد، فما يجدون مكانا فلا بأس أن يصلي فوق. فقول المؤلف كره علو إمام على مأموم، عكسه علو مأموم على الإمام جائز. نعم قال وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه. نعم هل أكل الثوم والبصل عذر من أعذار ترك الجماعة أم أنه حرم الأجر؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول هو عذر من الأعذار، فمن أكل ثوما أو بصلا فهو من أهل الأعذار، ولهذا يذكرون هذه في من في أهل الأعذار. لكن المؤلف هنا ما ذكر في أهل الأعذار، هل أهل الأعذار الذي بعده الفصل الذي بعده، فما ذكر أن أكل الثوم من أهل الأعذار، فكأنه يرى بأن أكل الثوم يحرم، يحرم صاحبه الأجر. نعم وهذا هو الصحيح، أن من أكل ثوما أو بصلا يحرم عليه الأجر، هذا يعني حرم نفسه أجرا، حرم نفسه أجرا، لكن يصلي في بيته، حرم نفسه أجرا بسبب أكله الثوم والبصل، الثوم والبصل. واضح؟ نعم. المسألة الثانية، هل العلة أن يكون نيئا أو مطبوخا؟ العلة من النهي أن يأكله نيئا أو مطبوخا؟ الجواب أن يأكله نيئا وليس مطبوخا، والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما فليمتهما طبخا، فليمتهما طبخا، من أكل ثوما أو بصلا فليمتهما طبخا. والحديث صحيح وقد ذكره شيخنا رحمة الله عليه في صحيح المسند. يمتهما طبخا معناه إيش؟ أن من أكل الثوم والبصل نيئا هو الذي يتناوله الحكم، وأما من أكله مطبوخا فلا يتناوله ماذا؟ الحكم. المسألة الثالثة، إذا أكلهما لا عن تشهي ولكن أكلهما عن دواء، بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا من أكل الثوم والبصل لعذر، من أكل الثوم والبصل لعذر، لكن ما ذكر حديث المغيرة لأن حديث المغيرة فيه علة، لكن ذكر الحديث من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. قال بعض العلماء ماذا قصد البخاري؟ الحديث فيه المنع، وكيف يقول لمن كان له عذر؟ قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ولعله يشير إلى حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، فجاء المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن بي عذرا، فأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها في صدره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك عذرا، إن لك عذرا. الشاهد أن حديث المغيرة بن شعبة فيه النهي عن أكل الثوم والبصل، وأنه لا يجوز الإنسان أن يقرب المسجد إذا أكل ثوما أو بصلا، لكن المغيرة كان مريضا فقال يا رسول الله إلا من كان له عذر، قال إلا من كان له عذر. لكن هذا الحديث أعله جماعة من الحفاظ، نعم أعله جماعة الحفاظ، وقد ذكره شيخنا رحمة الله عليه في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لكن هذا الحديث منتقد، هذا الحديث يعتبر ماذا؟ منتقدا. فالظاهر أن الحديث منتقد لكن العمل عليه، العمل عليه أن من أكله لمرض، لأن بعض قد يستمر في أكله بسبب مرض فلا حرج من ذلك، لكن بعض العلماء يقول الأولى له أن يتلثم أو لا يظهر رائحة أو يحاول إبعاد الرائحة إذا وجد العذر. وعلى هذا سار البخاري وجماعة من المحدثين، وبه قال جماعة أيضا من الفقهاء استنادا لحديث المغيرة ابن شعبة، استنادا لحديث المغيرة ابن شعبة. واضح من أكل ثوما أو بصلا في هذه الثلاث الحالة، ثوم بصل، هو يقول فجلا، بعضهم يقول الفجل لا يدخل في ذلك، إنما الحديث اللي جاء فيه الكراث، لكن بعض العلماء يقول كل من كانت له رائحة نتنة تصدر من فمه بسبب بخر الفم، يعني تعرفون بعضهم فمه دائما فيه رائحة هذا يسمى بخر، أو عنده مرض الغدد يعني أو اللوز تصدر منه أيضا رائحة، فلا يجوز له حضور المسجد إذا تصدر منه رائحة، أو عرق، رائحة عرق نتنة يؤذي المصلين، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، فكل رائحة انبعثت من الفم أو من الثوب أو من الجسد والبدن فلا ينبغي لأحد أن يقرب المسجد حتى يصير نظيفا. وأما ما يقول بعض الناس الله ينظر ما في القلوب ما ينظر ما في الثياب، هذا ليس بصحيح على إطلاقه، الله ينظر ما في القلوب نعم وما في الجوارح، ولا يجوز لك أذية المسلمين، أنت تؤذي المسلمين بهذه الثياب الرثة التي تأتي بها والناس يستنشقون، أو بعضهم ما يغتسل أو ما شابه ذلك يأتي ورائحة جسده بسبب العرق، فما ينبغي له أن يفعل هذا. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، حتى أن الإمام ابن عبد البر يقول كل مؤذي في المسجد يطرد، كل مؤذي، يعني إذا رأيت أحد يؤذي في المسجد تطرده، فقد طرد النبي صلى الله عليه وسلم أو أخرج النبي من أكل الثوم والبصل، قال فمن باب أولى النبي يؤذي بالصوت وال يعني بإيش والحركة أو يكسر أو يحطم أو ما شابه ذلك. وقد أخرج عمر رضي الله عنه رجلا إلى البقيع، أخرجه إلى البقيع لأنه أكل ثوما أو بصلا، قال فلا تقربن مصلانا ومجامعنا، أي مكان الذي يجتمعون فيه، فأخرجه. فيعني يستدلون بهذا على كل من كان يؤذي، فلا يجوز ذلك نعم، فالإنسان ما ينبغي له أن يؤذي المصلين. أو بعضهم يجشأ جشاء قوي، إيش هذا؟ ما يصلح هذا، وليس من الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يجشأ فقال يا هذا اكفنا من جشائك، فإنهم أكثر شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة، يعني من كان أكثر شبع في الدنيا سيكون يوم القيامة أكثرهم جوعا، اكفنا. فلسان لا يقول اجشع هكذا مثل البقرة أو الحمار يا صوت، إن أنكر أصوات وصوت الحمير. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جشع كتم، ما جاء أنه يرفع صوته. بعضهم يعني سبحان الله صفة ذميمة، صفة تخرم مروءة الإنسان. نعم. وأيضا العطاس يعطس، يرج المسجد بالعطاس، إيش فيه؟ قالوا صاحبنا يعطس. طيب اكتم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس خمر فيعطس والرداد فوق الناس، هذا ليس من الأخلاق وليست من الآداب. نعم. إن الملائكة يتأذى ما يتأذى بنادر، فلو إنسان عطست بجانبه بهذا العطس كيف سيكون حاله؟ كيف سيكون حاله؟ إذا كنت لا ترغب أن الناس يعطسون أمامك هكذا فكذلك أنت، ما ينبغي لك أن تعطس أمام الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخمر وكان يقصر من جشائه. نعم. هذه آداب وأخلاق. لكن نرى بعض الأخوة، ما أقول ناس من الشارع، إخوة هداهم الله جشاهم يكبر أمامه، ما يصلح هذا. هذه ليست من الأخلاق طالب العلم، وليس أخلاق إنسان مستقيم. نعم. أو يقول ما مسكتها إيش معانا سيارة شيلها هامبريك عشان ما مسكتها، تستطيع تكتمها. قال ما مسكتها، إيش ذا الكلام؟ صراحة كلام تافه. قال ما قدرت تمسكها، إيش يعني؟ هي طير فتمسكها أو هامبريك ترفع سيارة؟ تستطيع كتمانها، تستطيع ماذا؟ كتمانها. فما ينبغي مثل هذه الألفاظ، الأصوات عفوا. نعم. طيب. كره حضور مسجد وجماعة. نعم. لا يحضر أيضا المسجد. لماذا لا يحضر المسجد؟ قالوا الملائكة، ملائكة المسجد تتأذى، ملائكة المسجد أيضا تتأذى. نعم. فلا ينبغي له أن يحضر حتى المسجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.